تمر أيام ما تسأل بحسن الظن أقول أقدار وأخبي الشوق في قلبي وطيفك دعا بالأنظار تجيني من بعد غيبة وتسألني عن الأخبار أقول بخير رغم مني همومي في حشايك كثار وأضحك وأحبس الدمع وأسولف لك عن اللي صار أبيك تحس بوجودي تحن تخاف تحب وتغار وأضحك وأحبس الدمع وأسولف لك عن اللي صار أبيك تحس بوجودي تحن تخاف تحب وتغار أبيك تكرر الغلطة وتشعل في حشايا النار أبيك تحبني مثلي ولا تتصنع على عذاب أبيك تكرر الغلطة وتشعل في حشايا النار أبيك تحبني مثلي ولا تتصنع على عذاب عسى الله يسامحك دمك بنيت من الهجر أسوار بتمر أيامي وببقى حسن الظن أقول أقدار حسن الظن أقول أقدار